بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. اللهم اقل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 60 بعد 400، ومع قول الشيخ: بكل عبد حافظون وكلوا. الحديث انما يتناول ما يتعلق بالملائكه عليهم الصلاه والسلام، والايمان بالملائكه كما هو معلوم وثبت بكثير من النصوص، الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان، ان تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. لعل هذا يوقفنا امام الايمان الجملي كما ذكرنا، لكن المعرفه التفصيليه لمفردات المؤمن به انما هي اعود على النفس من حيث ثبوت ما تضمنه الايمان ورسوخه. فاذا ما ازددت اطلاعا على عالم الملائكه وعرفت ما عرفت من خلال النصوص ذلك أن معرفة الملائكة لا تتأتى عبر التفكير المجرد، وإنما لا بد من النص الذي نعبر به كذلك العالم الخفي عن الأبصار، وخفاؤه عن الأبصار إنما لدخوله في عالم الغيب الذي دعينا إلى الإيمان به. فمعرفة التفاصيل أمر لعله من الأهمية في المكان، خاصة إذا قلنا إن هناك كثيرا من الضلالات المتعلقة بتصورات بعض الناس عن الملائكة، جهلهم بمنزلة الملائكة من هذا الوجود، ومن هنا شطح بعضهم وتعدى بعضهم حيث أنزل الملائكة منزلة لا تليق بالحقائق، كأن يعتقد أن الملائكة إنما هم بنات الله تبارك وتعالى، أو أن يجعل الملائكة شركاء مع الله عز وجل في هذا الكون. أضف إلى هذا أن جسورا كثيرة قد جاءت فيها شريعة الله تبارك وتعالى، هذه الجسور بيننا وبين الملائكة. فإذا ما عرفت ما الذي تحبه الملائكة، وإذا عرفت مجموعة من صفات الملائكة التي أنت بحاجة إلى أن تتعرف إليها، وإذا علمت بأن الملك له لمة على قلبك وينبغي أن تفرق بين لمة الملك ولمة غيره، وإذا ما عرفت أن محاب الملائكة تتمثل في مجالس معينة، وقراءة القرآن الكريم من هذه المجالس وذكر الله تبارك وتعالى من هذه المجالس، عندها تتمكن مع الإيمان بوجود الملائكة مع الوقوف على الصفات التي جاءت بها النصوص والمتعلقة بالملائكة، تتمكن من أن تأخذ الكثير من تلك الأنوار التي تنضح بها ذوات الملائكة، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم كما وصف الله عز وجل لنا من تراب، ثم صيره الله تبارك وتعالى رجلا، ثم نفخ في الروح. إذن نحن حينما نتحدث عن الملائكة نتحدث عن الملائكة من مجموعة من الجهات. لعل المجموعة الأولى تتعلق بالوظائف العامة التي أوكل الله عز وجل إلى الملائكة القيام بها، علما بأن الأصل في تدبير الكون إنما هو لله تبارك وتعالى، هو المتفرد سبحانه وتعالى بأمور الكون كله من أوله إلى آخره. وحيث نقول ذلك لا نعني أن نلغي الأسباب، فعلى الملائكة من الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى، تسمع قول الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وتسمع قول الله تبارك وتعالى: في المدبرات أمرا. المدبرات أمرا يعني الملائكة. ثم نتعرف إلى مجموعة من الملائكة من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل ومن حيث الوظائف، مما جاءت به النصوص أن هناك حملة للعرش. حملة العرش في الدنيا 4 وفي الآخرة 8 لجلال الموقف وهيبته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ما يتعلق بالحافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ما عملهم ما وظيفتهم؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد الله تبارك وتعالى. والتسبيح هنا وبالحمد أيضا يعني أنهم يقدسون الله جل جلاله، ينزهون الله تبارك وتعالى عن كل نقص، ثم يذكرون كمالات الله تبارك وتعالى بما يصيقون. ومن الحمد يرجع إلى الاعتقاد بكمالات الله، والتنزيه إنما هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين أو عن أي نقص. فبالتسبيح تنزه الله عز وجل عن النقص، وبالتحميد في الحمد تثني على الله تبارك وتعالى بالكمالات التي لا تعد ولا تحصى. يفهم من هذا أنهم عارفون بالله تبارك وتعالى، ذلك أن المعرفة قمة المعرفة تنزيه الله تبارك وتعالى، وقمة المعرفة أن تثبت لله عز وجل ما أخبرنا الله عز وجل عنه، يعني الصفات التي جاء بها كتاب الله أو الصفات التي جاءت بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت لله عز وجل نثبتها، وإذا ما أثبتناها أثنينا على الله تبارك وتعالى بها. ويقابل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا يعني التنزيه، ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. الملائكة منهم رؤساء، والمسلم مكلف بأن يتعرف إلى رؤساء الملائكة أو أكابر الملائكة. من هؤلاء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هؤلاء من رؤساء الملائكة. لكل ملك من هؤلاء الملائكة مهام أو مهمة أوكل الله عز وجل إليه أن يقوم بها. لعل جبريل يأخذ المرتبة الأولى، ذلك أنه أمين الوحي، هو الذي ينزل بالوحي من الله تبارك وتعالى على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يأتي ميكائيل، ميكائيل موكل بالأرزاق، فإذا كان جبريل ينزل بالأرزاق المعنوية يعني بالوحي بالنور بالهداية بالبصائر، فإن ميكائيل له علاقة بقضية أرزاق الناس الحسية، كأنما يكيل ما أذن الله عز وجل به من أرزاق للناس. والأرزاق كما انطبت عليه الصدور إنما هي مقسومة عند الله تبارك وتعالى، وقد تفرد الله عز وجل بالخلق وتفرد الله عز وجل بالرزق، ذلك أن الذي خلق هو الذي يرزق. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما يرزق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا حينما نذكره لا نعني به أن تلغى الأسباب، دع الناس يرزق بعضهم بعضا، والله عز وجل من هذا الباب خير الرازقين، لكن الرزاق المتفرد بالرزق أساسا إنما هو الله تبارك وتعالى. إذا كان جبريل هو الملك الذي وصفه الله عز وجل في القرآن بصفات لتفرده بها، لا على أن بقية الملائكة لا تصفون بها، وإنما القاسم المشترك الأعظم بين الملائكة العصمة، كل ملائكة معصومون لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن جبريل له خصوصية معينة سنذكر هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. يأتي الآن إسرافيل. إسرافيل إذا وقفنا قبالة ذاته وجدنا أنفسنا أمام ملك من الملائكة، لعل ما أسند إليه يكشف لنا عن أبعاد القدرة التي أعطاها الله عز وجل للملائكة. ذكر في الأخبار أن جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربما وخذ الله عز وجل إليه أمر إنزال عقوبة بقوم من الأقوام كقوم لوط مثلا كما ورد في الأخبار. إسرافيل عليه السلام وكل الله عز وجل إليه الأمر الصور، والصور مخلوق من المخلوقات في الأصل، الصور هو البوق، والصور فيه ثقوب بعدد أرواح الخلائق منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى آخر واحد من بني آدم يخلقه الله تبارك وتعالى. الثقوب تأوي إليها الملائكة، وحينما نقول ثقوب هنا لا نفهم من ثقوب سوى ما نعرفه من الثقوب في هذه الدنيا. لو افترضنا أن جدارا فيه ثقوب هل تقول مثقب؟ هذا للتقريب فقط. أما حقيقة الصور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. حينما نقول الصور هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتمتين، أنا يخطر ببالي من باب إني أنا ابن الخيال، والإنسان فيه خيال مع طبيعة العقل والحواس. الخيال هنا لا علاقة له إلا في استقبال الخبر على أن يجرد المخبر عنه عن التخيل إلا فيما يصيق. فالصور مخلوق لله تبارك وتعالى، الكيفية لا ندريها نحن. يمكن أن ندري أن هناك جانبا ضيقا يضع إسرافيل فمه فيه، وهناك جانب واسع إنما فيه الثقوب التي خبرنا عنها. حينما ينفخ إسرافيل عليه أفضل الصلاة وإتم التسليم بالصور، ولا ينفخ إلا بإذن من الله جل جلاله، وقد أخبر عليه أفضل الصلاة وإتم التسليم أنه واضع فاقد في الصور ورافع جبهته ينظر متى يؤمر. مع ذلك على أرض الاستعداد فيما يتعلق بإسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوته يكفي أن نذكر هنا بأن كل من على الأرض إنما يصعق بنفخة واحدة. فيما يتعلق بالصعق والصوت الذي يصعق به، لأن الصور حينما ينفخ فيه يحدث صوتا، هذا فيما ندري نحن. وهنا إنما نخالب الموضوع، وإلا دعي الأمر لله عز وجل من حيث الكيفية ومن حيث الحقيقة. لكن بصورة عامة أنتم تسمعون بين الحين والآخر ما يسمى باختراق جدار الصوت بالنسبة للطائرات. ماذا تفعل الطائرة؟ قال تحبس أنفاسها ثم تطلقها ذرة واحدة في المكان الذي يحدث فيه الخلل. ما الخلل هنا؟ تفريغ هواء، ثم ملأ هذا الفراغ بالهواء المتدفق، فإذا بصوت زمجرة رعد، صوت شديد، بل ربما كسر الزجاج، ربما أحدث ذلك الاختراق، اختراق جدار الصوت أو حاجز الصوت، ربما أحدث خللا. هذا عن الكلام نحن عن طائرة ما تساوي ذرة واحدة، إلى جانب عظمة جسم إسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن نتكلم عن الملائكة على أنهم أجسام نورانية. الملائكة أجسام نورانية، هذا هو التحقيق في هذا. ودعك مما ذهب إليه الفلاسفة وغير الفلاسفة حيث فهموا أمر الملائكة كما هم يتصورون. ومن هنا نقول لا بد لنا من التعرف إلى عالم الملائكة باعتبار أن القرآن الكريم قد اعتنى بها وبين لنا الكثير مما يتعلق بأوصافهم. ذلك أن القرآن جاء ليسدد خطى البشرية في ساحات التصور. التصور متعلق بالله تبارك وتعالى، يعني الإيمان بالله عز وجل وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. كم من خلل ما زال قائما في حياة البشرية؟ خلل في الاعتقاد. جاءت شريعة الله عز وجل لتسدد الناس على الصواب في الاعتقاد فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وليس هناك شريعة باقي فوق هذه الأرض مستكملة لقضية الحديث عن الله عز وجل مثل القرآن والسنة. فالاستكمال كامل. نضيف إليه صفة مهمة جدا، وهي أن القرآن والسنة ما دخلهما لا تحريف ولا تبديل. أما كتب القوم، الكتاب الذي يطلق عليه الإنجيل الذي بين يدي القوم الآن، والتوراة التي بين يدي اليهود الآن، إنما كله قد دخله التحريف في التوراة وفي الإنجيل، وخاصة فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته. ذكر العلماء ما السر يا ترى في أن الله تبارك وتعالى ذكر إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من حيث ضيوفه؟ ذكره أكثر من مرة في القرآن الكريم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكلون؟ لما ذكر مرتين في سياق الآيات القرآنية؟ قال لأن خللا في التوراة أحدث فيها بين أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين هذا عند القوم الآن، لأنهم قد دخلتهم كثير من التطورات الوثنية فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. يكفي قضية البنوة بالنسبة لله تبارك وتعالى في الإنجيل. قال وبين هو في بيته إذ جاءه الله تبارك وتعالى ومعه مجموعة من الملائكة، فما كان منه إلا أن ذهب فجاء بالعجل فشواه ثم قربه فأكل الله عز وجل منه وأكل الملائكة. يعني خرافة ليس بعدها خرافة حقيقة. فجاء شرع الله عز وجل ليبين أن الله يطعم ولا يطعم وأن الله ليس كمثله شيء. الملائكة أصلا لما ذكر الله عز وجل قصة الملائكة وقد أتوا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين فبشروه ثم بينوا له أنهم مرسلون إلى قوم لوط، سياقات الآيات القرآنية، ما أكلوا أكثر من الطعام الذي قدم إليهم فأوجس منهم خيفة. سبب الخيفة هنا أنه رآهم لا يأكلون، والضيوف بعامة إذا ما جاءك ضيف ولم يأكل امتنع عن الأكل هذا في مشكلة، وربما أوجدت منه شرا، ربما أو شعرت بشيء لماذا لا يأكل هذا في مشكلة يعني. ومن هنا بين له أنهم ملائكة، ولما عرف أنهم ملائكة قد جاءوا بصورة رجال قال هنا عرف بأنهم لا يأكلون. فالله أصلا أعلم بالملائكة من أولئك الذين قالوا والله جاء، ولو أنهم اكتفوا بالملائكة فقالوا لقد أكلوا العجل كله فقلنا هذا له تخريف، لكن أن يذكر الله تبارك وتعالى، ومعلوم لدى الجميع أن الله تبارك وتعالى حينما أخبرنا عن الخلق إذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون، ما العلاقة؟ قال هم قالوا إن الله عز وجل خلق الخلق فتعب فاستراح. إذن هم يخلقون في ذات الله تبارك وتعالى، ومن هنا أيضا جاء التخليق في الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، فجاءت هذه الشريعة لتسدد الخطى كما قلنا على الصراط المستقيم اعتقادا، لأن الصراط المستقيم يجمع أمرين مهمين جدا. الصراط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل التصور العام، التصور عن الاعتقاد، التصور عن الإيمانيات، التصور يعني إعطاءك الفكرة الصحيحة والمعنى الصحيح والحق الواضح المتعلق بالله عز وجل والمغيبات بصورة عامة. والصراط أيضا يجمع الأحكام الشرعية، فالصراط المستقيم الذي سألنا الله عز وجل أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إلى الإسلام، الإسلام من حيث هو الدين لا الإسلام من حيث إنه ركن من أركان الدين، ذلك أن هذا الإطلاق وإن كنت أنا أخرج قليلا ما في مشكلة إن شاء الله، قال وإن كان هذا الإطلاق حينما نقول الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وحينما نقول الإسلام ركن من أركان الدين مع ذلك أننا خصبنا به الأركان التي سأل جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال أن الشهادتان إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت، ولما سألوا عن الإيمان أجابه أيضا بتحديد أركان الإيمان، ولما سألوا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، ثم سألوا عن الساعة حديث صحيح مسلم، ثم في الأخير فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هنا قائم على الركائز الإيمان والإسلام والإحسان. نأتي الآن نرجع لإسرافيل عليه السلام. النفخة الأولى يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ثم إذا أراد الله عز وجل أن يعيد الناس إلى الحياة على معنى البعث بعد الموت من أجل أن يقال لبني آدم خلود فلا موت، سواء دخلوا الجنة خلود فلا موت أو دخلوا النار خلود فلا موت. النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون مع تفقع، نحن ما نستطيع أن نستوعبها حقيقة، ما نستطيع أن نستوعبها. الذي نستوعبه ما جاء عن الله عز وجل ونفخ في الصور فصعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، معناها أعطانا لمحة عن الطاقة التي مكن الله عز وجل بها إسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. حديثنا ما خرج عن دائرة جبريل وميكائيل وإسرافيل، لكن حيث التقديم ما كان عدوا لله وملائكته ورسله، وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال هنا ذكر الخاص بعد العام، من كان عدوا لله وملائكته. أدخل في الملائكة هنا جبريل؟ نعم دخل جبريل، ودخل ميكائيل، ودخل إسرافيل. ثم عطف الرسل على الملائكة، من كان عدو لله وملائكته ورسله. ثم قال وجبريل وميكائيل، ذلك أن اليهود كانوا يعلنون عداوتهم لجبريل عليه أفضل الصلاة والسلام. لما تعادون جبريل؟ قال لأنه نزل على غير بني إسرائيل بالوحي، جبريل السلام لا يستطيع إلا أن ينزل حيث أنزله الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخبر الله عز وجل عن جبريل خصوصا، علاوة على أنه سماه روح القدس الذي أرسله الله عز وجل إلى السيدة مريم فتمثل لها بشرا سويا. قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، فهو إمام الملائكة حقا، ثم مطاع، ثم يعني هناك مطاع في الملأ الأعلى. وإذا كان مطاع في الملأ الأعلى حدث ولا حرج على هذه المنزلة. أمين، وصفه بالأمانة هنا خصوصا من أجل أن يبين أن الذي سخره الله عز وجل لينقل الوحي إنما نقله بأمانة، فما زيد فيه حرف ولا نقص منه حرف. وأمانة الناقل تنعكس نورا على صحة وتمام المنقول من أجل توثيق المنهج. من نزل بالمنهج؟ جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. ما الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها جبريل؟ قال هذه الأوصاف مع أوصاف أخرى. ثم ما يتعلق بجبريل أنه كان ينصر أولياء الله تبارك وتعالى، وكان يبعثه الله عز وجل لينتقم به من أعدائه. ثم فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قد عقفه الله عز وجل على ذاته. فإن الله هو مولاه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل أيضا، مع ذلك أن جبريل له طعم خاص. ثم هناك ملائكة في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ملائكة في الجنة، خازن الملائكة أو خازن الجنة إنما هو رضوان عليه الصلاة والسلام. أيضا عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أيضا خزنة النار. ومالك هو رئيس خزنة النار. في بعض القراءات ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، القراءة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قراءة ثانية ونادوا يا مالي، ويصح في اللغة ونادوا يا مالو. ما هذا الكلام؟ شو مالو مالي؟ قال هذا ما يسمى باللغة بالترخيم. التخيم أن تنادي المنادى إذا كان من أربعة أحرف فأكثر بحذف الحرف الأخير، تقطع الحرف الأخير. رخمت بمعنى كيف أنت تداعب ولدك أحيانا فتحرف الاسم كأن يكون خالد خلود مثلا، انت عم بتدنشه كما يقولون، يعني تتحدث اليه بالتصغير. لكن التفخيم هنا امر يتعلق بحذف الحرف الاخير من المنادى، اذا كان اربعه احرف فاكثر، اما اذا كان ثلاث احرف وحذف منه يلتبس الامر على السامع. التفخيم حينما تحذف الحرف الاخير انت، اولا المفرد العلم اذا ما ناديته يبنى على الضم، يا مالكو كو. الكاف هنا انما هي علامه البناء على الضم، مبني على الضم في محل نصب منادى. حينما تحذف الكاف تاتي للضم الان التي كانت على الكاف تنقلها للام، او لك ان تبقي اللام على ما كانت عليه قبل الحذف، يا مالكو يا مالي، او تنقل الضم من على الكاف الى اللام تصبح يا مالي. اين النفس هنا؟ قال بعض العلماء ونادوا يا مالي، قال رخموا. لم رخموا؟ قال ارادوا ان يتحببوا الى خازن النار ولو عن طريق الترخيم، لأن التخييم قلنا فيه معنى التحبب. مرور القيس لما كان يغازل تلك المرأة قال أفاطمو، مو أفاطمة، أفاطمو بعض هذا التذلل، وإن كنت قد أجمعت صرما فأجملي. قالوا التحبب لعله يعطف عليهم، مع أنهم ما دروا أن الأمر ليس بيد مالك، الأمر بيد مالك مالك سبحانه وتعالى. ومن هنا رخموا. قال آخر قال لا، أن لهم وللترخيم هم في عذاب، والذي يرخم يكون في بحبوحة جالس في الحديقة أو على شط النهر وهو مسترخي حتى مسترخي لسانه. قلنا إذا ما تعليل القراءة التي قطعت فيها الكاف يا مالي قراءة؟ قال ما سرها؟ قال سرها الضعف، هم ما استطاعوا ان يكملوا الاسم، معنى ملحظ، وهذا ملحظ الاول ايضا لا مانع من ان يؤخذ. اذا في عندنا خزانه الجنه، وفي عندنا خزانه النار، وعندنا رضوان، وعندنا مالك، هؤلاء من الملائكه الذين ينبغي ان نعرفهم على التفصيل. طبعا ملك الموت هذا ايضا ما يسمى او سمي بعزرائيل، وليس هناك فيما أذكر أنا ليس هناك حديث عنه صلى الله عليه وسلم سماه عزرائيل، وإنما هو ملك الموت، ملك الموت بنص القرآن الكريم. لكن أطلق عزرائيل كأنما في كتب السابقة، ولا مانع من إطلاق هذا الاسم إذا كان له أصل حتى ولو في الأخبار السابقة. هل مع ملك الموت أعوان؟ ذكرنا في المجلس السابق أن مع ملك الموت إنما مجموعة من الأعوان. هناك ملائكة ذكرهم الله تبارك وتعالى، ونحن الآن قربنا من الحديث الذي هو متصل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هنا يحدثنا الله عز وجل عن الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر حفظ ما يصدر عن العبد من أقوال وأفعال وإرادات، وإن كان موضوع إرادة هذه فيها وقفة سنقفها إن شاء الله عز وجل حينما نصل إلى ذلك. ويرسل عليكم حفظه، هناك ملائكة وظف الله عز وجل وظفهم الله تبارك وتعالى بالحفظ، ومن هنا قال سبحانه وتعالى وهذا ما سنشرحه أيضا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ترى ما المقصود هنا وما الاستثناءات التي يمكن أن تطرأ على هذا النص؟ إذن نحن مع مجموعة من الملائكة، لكن أكبر عدد من الملائكة أوكل الله عز وجل إليهم تدبير العالم بإذنه. ومن هنا حينما يذكر الله تبارك وتعالى والذاريات ذروة بناء على أنها الملائكة، والصافات صفوة بناء على أنها الملائكة، فالمدبرات أمر بناء على أنها الملائكة، كل هؤلاء ما يعملون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. فالمدبر الحقيقي لهذا الوجود إنما هو الله جل جلاله. فالذين أوكل الله عز وجل إليهم أمر أحوال العالم لا يستطيعون أن يقدموا شعرة ولا أن يؤخروا شعرة، يرفعون ذرة لا يرفعون ذرة إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا: واختلف في عدد الحافظين ومكانهم، لكنه لم يرد نص قاطع في هذا، فكان الإمساك عنه أولى. هذا الذي ذكرناه في السياق، الأمور الغيبية لا مجال فيها للاجتهاد، وإنما إذا جاء النص أعمل عقلك في فهمه الفهم الصحيح لتكون صورة جاء النص من أجل أن تكونها، بحيث لا ندري على العدد كم عددهم، 10 20، قد يقول قائل 4 وقد يقول 6 وقد يقول 10، من علاقة بموضوع العدد ولا أيضا المكان. نأتي الآن لقضية حفظ هؤلاء للعبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ذكر من بين اليدين ومن الخلف، لأن يعني قدام والوراء والخلف. عادة من حيث المستوى البشري الذين يحفظون مسؤول ما منهم من يتقدم بين يديه ويكون حاطط السماعة وراء أذنه ونظارات السود بشان ما أحد يرى عينيه وين عم تمشي، ثم أناس من الخلف ودائما الأمور تمام مستتبة لا تخافوا ما في شيء، ما تشعر بحركة مريبة، يتخابرون باستمرار من بين يديه ومن خلفه. هذا من حيث البشر البشرية. وطبعا أنا حينما أسوق ذلك أسوقه لأقرب الصورة فقط. فيما يتعلق بالملائكة الذين وصل الله عز وجل إليهم، أمر حفظ الإنسان، حفظه من أمر الله بأمر الله، وكلا المعنيان صحيح وله وجه. قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى في نفس السورة سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه. السياق متصل، واتصال السياق أمره عجيب، ذلك أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نطيق فهمه. ما الذي نطيقه نحن؟ قال: لما كان على مستوى التعود البشري هناك اختلاف بين الإسرار والجهر، قد لا تتمكن من معرفة الإسرار وتتمكن من معرفة الجهر، قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. أمر الله بخلاف ما تعود عليه البشر، أنت يمكن أن يغمض عنك أمر قد أسره غيرك، يمكن أن لا تقف إلا على ما ظهر علانية الصبح يعني بمعنى آخر. أما بالنسبة لله عز وجل يستوي السر والجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب من النهار. عادة الذين يكونون على مستوى معين وأرادوا الاختفاء أو الاستخفاء، مستخفي هذه الصيغة دلت على أنه يطلب الخفاء طلبا حثيثا ويبذل جهده في سبيل تحقيق المستخف، يعني يطلب الإخفاء ويضم لطلب الاستخفاء يضم له الظرف الزماني. ما الظرف الزماني؟ لا كهرباء ولا نجوم طوالع في كبد السماء. إذا مستخف بالليل يعني هو نفسه منطوٍ على نفسه وخائف متنفس بعباءته، ثم يضم لهذا أن هذا الاستخفاء كان في الليل فما يرى، فيسارب بالنهار. أنت وأنا يمكن أن ترى السارب بالنهار، يعني الذي يسير على وجه الأرض سيرا ظاهرا، بالنسبة لله عز وجل الذي يستخفي والسارب سواء، الذي يسر والذي يجهر إنما هو سواء. قال العلماء: هذا ما يسمى بالاحتباك، ذكرت أنا شيء البارحة منه. أين الاحتباك هنا؟ قال: مستخف بالليل وسارب بالنهار. ذكر الاستخفاء بالليل وذكر السروب في النهار، لكن حذف السروب بالليل والاستخفاء بالنهار، لأنه قد يستخفي بالنهار أيضا. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول مستخف بالليل وسارب بالليل، ومستخف بالنهار وسارب بالنهار، فذكر صفة وحذف أخرى دل عليها بالصفة الثانية التي ذكرها. فالصفة الأولى المذكورة دلت على صفة محذوفة من الجملة الثانية أو العبارة الثانية. المهم هذا لماذا نحن نفصل فيه ونقول احتباس وغير احتباس؟ لا نريد البلاغة بقدر ما نريد أن كل أحوالك مكشوفة لله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية فيما يتعلق بالقضاء والقدر، حتى نتمكن من فهم العبارة التي جاءت وصفا للمعقبات. ما معنى المعقبات؟ يعني الملائكة. فلماذا سماهم معقبات؟ قال لأنهم يتعاقبون فيكم. إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل ملائكة بالنهار. وإن كان النحويون يقولون هنا جاء التعبير على صيغة أكلوني البراغيث بناء على النص يتعاقبون فيكم ملائكتهم. يتعاقبون هي الواو وهي الفاعل، ملائكتهم هي بدل من الواو يعني فاعل ثاني، لذلك قالوا هذه على لغة أكلوني البراغيث. الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله تبارك وتعالى قرر أن هناك فقرة في الحديث حققها فوجدها إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، انتهى النص. ملائكة بالليل ملائكة بالنهار، على هذا ليس هناك لغة أكلوني البراغيث. حينما ذكرنا ذلك أي ملائكة يتعاقبون فيكم بمعنى يعقب بعضهم بعضا، متى يكون الإسلام والتسليم؟ الملائكة الذين بالنهار يسلمون الملائكة الذين يأتون بالليل، والملائكة الذين يكونون في الليل يسلمون الملائكة الذين يأتون في النهار. متى؟ قال عند العصر والفجر، مع انقضاء النهار وبداية الليل، ومع نهاية الليل وابتداء النهار. ومن هنا بعضهم يحرص على أن يكثر من الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وقد يقول قائل ولماذا لا تدعو عن صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ نقول ادعو، الباب مفتوح، لكن هنا أشد توكيدا، ذلك أن الملائكة تتبادل النوبات إلى صح التعبير، يعني هناك حراسة. حينما نقول حراسة، حراسة بإذن من الله، نعم، إذا كان من أمر الله يعني بأمر الله، من بمعنى باء، بمعنى الباء. والحروف في اللغة العربية تتقارب، يمكن أن نضع حرفا مكان حرف، لكن لا يمكن أن تتقارب إلا لنكت بلاغية. الحروف حينما تتقارب يعني أضع حرفا مكان حرف، لا أقصد مجرد الوضع فقط والتعاقب بين الحروف، وإنما ينبغي أن تكون هناك نكت بلاغية. من مثل قوله تعالى حينما ذكر لنا ما كان من موقف فرعون، الموقف الفكري، هذول أصحاب الفكر الحر الذين يريدون أن يقرروا حرية التفكير والتعبير والحوار. عم اقرأ لأحد هؤلاء قال بعدما ناقشه العلماء وأفحموه ذلك أنه أنكر السنة بالمرة، وبنى إنكاره على أن السنة فيها موضوع وفيها صحيح وفيها حسن، ولذلك ننكرها كلها لأنه لسنا متعبدين أو ما ينبغي أن نتعبد بسنة فيها وفيها. وهذا لهم ألوان الشغب البايخ والسخيف حقيقة وسطحي. وإلا العلماء حيث رصدوا قضية السنة رصدوها بجهود من أروع ما تكون جهود، ووضعوا أسس للرفض. فأنا مطمئن كل إطمئنان إذا قالوا صحيح أو قالوا حسن أو قالوا متواتر أو قالوا مشهور أو قالوا عزيز أو قالوا غريب، أي وصف من الأوصاف التي التقطها العلماء ذكرها. المهم بعد ما أفحموه وسكت هددهم مباشرة، هددهم فقال لهم لن تخرجوا من بلادي، لأن وفد جاء إلى هذا البلد من قبل المؤتمر الإسلامي هذا الكبير، ولعله هذا من أعماله الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان يغيب كثيرا حينما يستدعى أو تستدعيه الأحداث. فهددهم أنه ما يخرجوا من بلدي، ما يخرجون من بلدي، بدأنا الآن بالعضلات، وبالتهديد. وهذا شأن الطغاة، شأن الطغاة في العالم كله. فرعون لما أجرى المباراة كانت بصوت مباراة بين السحرة وبين موسى عليه الصلاة والسلام، هو ارتضى السحرة، هو قربهم، هو وعدهم وأغراهم. فلما سجدوا بعدما عرفوا أن موسى ليس بساحر وهم أدرى بالسحر من فرعون وجد فرعون، فلما وجد ذلك مباشرة وضع الأمر في نصابه السياسي، فإذا به يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سبحان الله، كأنما فهم هذا في هذه اللحظة بالذات. ثم قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذا هذه حرية التفكير والتعبير والحوار الرائع جدا. ولأصلبنكم معناها استطاع أن يقرر فكريا، ولأصلبنكم في جذوع، قال العلماء في على معنى على، ذلك أنه حينما يصلب يصلب يعلق على الجذع، مو في مو بجذع، في حرف جر وفيد الظرفية. ولأصلبنكم في جذوع، وبعضهم يستخدم هذا التعبير القرآني ليبين أمرا عقديا آخر أنا ما بحاجة الآن أن أذكره لأنه قد يشر على الجو العام، لكن قوله تعالى ولأصلبنكم ينقل عن فرعون ما أقسم عليه. لماذا قال في إذن؟ يعني ماذا نقل التعبير القرآني بهذه الصيغة؟ قال ليبين أنه سيشد من رباطه في الجذع حتى كأنهم يدخلون فيه، كأنهم يدخلون في الجذع، هذا من شدة الحنق والغيظ. إذا فيه إنما فضحت غير فرعون، وحينما يكون مغتاظا معنى ذلك أنه لا يساوي بعرة في مزمار التفكير والتعبير، لأن هذا متغير والمتغير يفقد كثير من طاقته وقوته. هذه نضم لها مسألة سريعة على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. القضاء والقدر، منه ما هو مبرم ومنه ما هو معلق. أنا أشير إشارة فقط، ارتضام خطارين يعني في جرح وقتل، وفي سالمين ولا لا في سالمين، بل ربما يجرح إلى من بجانبه وهو لا يؤذى. هذا أرسل لي واحد صورة مرة، سيارة انحرفت عن الطريق وظلت مندفعة بسرعة إلى أن تعلقت على حرف الطريق وبقيت معلقة، لو نزلت لحطمت سيارات كثيرة في الطريق الثاني. فيقول لاحظ السيارة معلقة معلقة والناس بداخلها ما تأذوا، إلى أن جاء الإنقاذ فرفع السيارة منه. أيمكن أن تنزل بحيث إمكان يمكن أن تنزل؟ ما المانع؟ بل إن بعض العلماء يقول ألا ترى معي بأنه ربما تمر بجانب جدار حتى إذا ما جاوزته سقط الجدار، أكان يمكن أن يسقط عليه؟ يمكن أن يسقط عليه. حيث الإمكان هذه نظرة ينبغي أن توضع بالحسبان، إمكان وقوع الأذى، إمكان وقوع السوء، الإمكانية. فحينما أنت تمر بسوء لكنه ما يمسك وكان بالإمكان أن يمسك، مع ذلك أن هناك حفظا، من يقوم بهذا الحفظ؟ الملائكة الذين قال الله عز وجل فيهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.